وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الذي خلق الصمام.

Thank you. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن بسم الله والسماء